أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة نعمة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا الهمزة ما عليها سكون يا بابا يا حبيبي. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. جزاك الله خير أحسن الله عليك. نعم هذه الآيات العظيمة تبين لنا علاقة العبد مع ربه جل في علاه وكيف أن الله جل في علاه بكرمه وجوده وإحسانه على عباده لا يرد سائلا. نعم عندما قال الله لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري. ونحن ننظر ونمحص النظر في الأدعية والطلبات التي طلبها موسى عليه السلام لأنها فيها أيضا نظر لأمور معينة في تعامل حسن تعامل العبد مع ربه جل في علاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه طبعا لها فوائد عظيمة جدا أخذناها في الدرس الماضي أمس. هنا نقول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كل الأدعية التي دعا بها موسى عليه السلام كلها للآخرة كلها لأمر الآخرة ليس فيها ثم شيء لأمر الدنيا وليس هذا إنكارا على من يطلب الدنيا أو أطلب ما في الدنيا. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد كما سأتي بأنه ما من سائل إلا وسيجيبه ربه جل في علاه. لكن نحن الآن نلتفت إلى موسى وأدعيات موسى. موسى عليه السلام دعا كل ما دعا به كل أدعيات موسى عليه السلام كانت أنه وقلبه بحيث أن يذهب إليه ويبلغه رسالات ربه ويسر لي أمري واجعلني يعني جعل يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري. لما وزير من أهله؟ هل تكثرا لأمر الدنيا وما فيها، بل لتثقيل والتوفيق والشدة في مسألة الجلد على تبليغ رسالة الله جل في علاه. قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. وش لما؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فانظر هنا هذه المسألة من الأهمية بمكان، يعني هو طلب هذه القوة التي طلبها من الله جل وعلا، ما طلب الطلبات إلا للآخرة لا للدنيا، طلب الطلبات للآخرة لا للدنيا. وهذا فتنة الداعي، هذه فتنة الداعي. ولذلك هناك حديث كان فيه بعض الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت فوق ما أعطي السائلين. وحديث أصلا فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، لأن دعاء دعاء مسألة ودعاء ثناء. ودعاء الثناء يستلزم العطاء، يستلزم السؤال الطلب. والكريم يكفيه التعريض بالثناء، الكريم يكفيه التعريض بالثناء. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا حدث؟ جاءت الإجابة سريعا. قال يغفر الله لكم، قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكانت أدعيته للآخرة. ولذلك ابن القيم كان يقول، يعني يقول من ضعف اليقين وضعف البصر، يعني ضعف البصيرة، أن يتوكل المرء حق التوكل على رغيف عيش، سيجلبه. لكن كم وكم فوت على نفسي من الكمالات، ولو توكل على الله بنصرة دينه لكفى الله أمر الدنيا والدين. لو توكل على الله لنصرة دينه حق التوكل لكفاه الله أمر الدنيا والدين. قال يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وفيها أيضا أنه ما طلب إلا ليتقوى على دين الله جل في علاه، كما كان أبي وغيره كانوا يدعون الله تعالى بأنه يمتعهم بقوتهم أبدا ما أحياهم الله جل وعلا لإقامة دين الله جل وعلا. كأنه يشير أنه ما دعا بهذه الأدعية إلا للإعانة على الطاعة. ولذلك قال كي نسبحك، التعليل هنا في كل الأدعية وأن تجعل لي أخي معي نتعاون على البر التقوى، كما قلنا نادي فيها فائدة الرفقة، رفقة الصلاح. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وهذه فيها أيضا فضل التسبيح، والتسبيح تنزيه لله جل في علاه، سبح سبحانه. والتنزيه تنزيه من وصف الله جل في علاه بما لا يكون كمالا. كي نسبحك كثيرا، نعلم تقديسك ونعلم أن الكمال لك وحدك، ومن وصفك بغير الكمال فليس من الإيمان بمكان. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طيب ماذا تستفيدون من قوله كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا؟ ماذا تستفيدون من هذا؟ ويمكن السؤال بطريقة أخرى، يعني ما الذي حمل موسى أن يختم الآية بهذا؟ أين الإجابات؟ ويعلم في قلوبهم فيعينهم على ذلك. جيد جيد جيد. كأنك تقولين أنه توسل بلسان الحال، فكانت الإجابة. طيب يعني قريب جدا سامح ممتاز جزاك الله خيرا. أين ذهبت؟ ممتاز. طب والإجابة على ذلك هو كأنه لما طلب هذه الطلبات وهذه الطلبات طلبات للآخرة فهو قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ماذا قال؟ قال وأنت أعلم أننا ما أردنا ذلك إلا لذاك وأنت أعلم أننا ما دعونا بهذا وأردناه إلا لذاك لنتقوى على ذكرك وتسبيحك وأنت أعلم بنا وأنت أراد أن يفصح عن ذلك وأنت أعلم بنا. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. قال قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذه فيها سرعة استجابة الله جل في علاه لأنبيائه وأصفيائه وكلما قارب المرء منهم كلما قاربت الحقيقة منهم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى هذا على العموم فكيف بالأنبياء والأولياء والأصفياء. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا به لعلهم يرشدون. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نعم وهذا أيضا للدعاء نعم فقال قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ولذلك قال الله تعالى يا ابن آدم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين أو قال فيردهما صفرا. وفي حديث أبو هريرة وكان الحديث هذا فيه كلام من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا شوفوا انظرونا قال الله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى كل ما سألت أعطيناك إياه وهذا من عظيم منة الله عليه ومن عظيم رحمة الله به. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ما قال أخرى ما قال أخيرا ولقد مننا عليك مرة أخرى. في قولي ولقد مننا عليك مرة أخرى أراد كما فسرها هو أراد بما أنعم عليه مما أوحى لأمه إذ أوحينا يعني أذكر إذ وأذكر إذ واذكر عندما أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن اقض فيه في التابوت فاقض فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى أنعمنا عليك كما أنعمنا عليك أولا وأنعمنا على أمك وكانت يعني كان قلبه على الانفطار. ولأن فرعون لما قالوا له يعني أنت يفنى بنو إسرائيل من يخدمنا فقال نقتل ونذبح عام ونترك عام. فكان هارون في العام الذي كف عن القتل فيه والذبح وكان موسى عليه السلام في العام الذي راد ذبحه فيه. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. فاستدل بها ابن حزم وغيره في قولي إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى على أن المرأة قد تكون نبيا، المرأة قد تكون نبيا، وهذا خطأ بين. الحق أن في قوله إذ أوحينا إلى أمك يعني ألهمناها، ألهمها الله جل في علا وحيا أن اغض فيه في التابوت فاغض فيه في اليم يأخذه فليلقي اللم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. نعم، فهذه من أعظم المنن على موسى عليه السلام، وإلا كان في العام الذي يذبح فيه الأطفال، ومع ذلك حفظه الرحمن سبحانه جل في علا. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اغض فيه في التابوت، ألهمها الله جل وعلا أن تضع موسى في التابوت وتجعل معه الخيط وتجعله في اليم، جعلته في اليم ونسيته ذات مرة، فمشى الماء بها، الأمواج أخذته أو الماء أخذه حتى صار بين يدي فرعون. وهذه لطائف الله جل وعلا، هذه من لطيف صنع الله جل وعلا. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اغض فيه في التابوت فاغض فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وهنا الذي رب موسى عليه السلام هو فرعون. فرعون تعلمون بأن فرعون أعدى أعداءه موسى، ورأى رؤيا أن هلاكه على طفل من بني إسرائيل، وكان موسى عليه السلام فرباه الله بين يديه، رباه الله جل وعلا بين يديه عليكم السلام ورحمة. وهذه دلت على لطف الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لطيف خبير يخفي الأشياء في أضدادها. الإشكال كل من حارب الدين يحسب أنه أن له قوة، وأنه يملك، والله جل وعلا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويزين الله لهم أعمالهم ويوفيهم أعمالهم في الدنيا حتى إذا رجع إلى ربه جل في علا لا تكون له حسنة واحدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. في قولي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فأوحى الله إلى أمه فوضعته في التابوت وضعته في الماء، فأخذ الماء التابوت وذهب إلى فرعون. وهذا من لطيف صنع الله جل في علاه، والله لطيف خبير. ومن أعظم معاني اللطف مع الرأفة والرحمة والإحسان، من أعظم معاني اللطف إخفاء شيء في ضده. فكل محن تحمل المنح، وهذه الأمة لا تموت، هذه الأمة يحدث لها ما لها من الكبوات، لها ما لها من الأمور العظام، لكن فإن الله جل في علاه لطيف يخفي الأشياء في أضدادها رأفة ورحمة، ويخفي الأشياء في أضدادها. إذا قال أن اغض فيه في التابوت فاغض فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي إذا الذي يربيه هو فرعون، هو العدو اللدود، الذي يربيه هو فرعون العدو اللدود. هذه كما قلنا من لطيف صنع الله جل وعلا بعباده، ومن لطيف صنع الله بعباده لها أقران ولها أطراب ولها أوصاف ولها أمثال، وهذه الأمثال في القرآن لا يعلمها لا يعقلها إلا العالمون. منها صلح حديبية، فالله لطيف خبير. صلح حديبية الصحابة الكرام ما استطاعوا قط تحمل هذه القضية، حتى أنه لما قال لما أمرهم بالتحلل وأن يحلقوا وأن يذبحوا وينحروا الأضاحي فإنهم تلكؤوا وتأخروا وما فعلوا حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بأبي أيوب بعدما جاء الحلاق أعطاه شعره يفرقه بين الناس. الغرض المقصود هم تفاجأوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله له حكم وشؤون في عباده لطيف خبير يخفي الأشياء في أضدادها. صلح حديبية اعتبره كثير من الصحابة أنه مجحف جدا وأن به الظلم يقع مرة أخرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما بينا. والله قد بين لهم أن هذا من لطف الله جل في علاه وأنه ما يرونه بأنه لطف بأنه يعني من الإجحاف عليهم بمكان من الظلم بمكان. الحقيقة أنه من الخير بمكان والحكمة في ذلك انتشار الخير الخير بمكان في صلح الحديبية. ودل ذلك على عموم قول الله جل وعلا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام آمنين وحلقين وأنفسكم ومقصرين لا تخافون. الغرض المقصود أنهم في صلح الحديبية أعملوا على نشر الدعوة وانتشرت وقادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأفواج قادموا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعجب عمر وقال أيها الناس افتهموا الرأي مع الآثار فقد رأيتني في صلح الحديبية وأنا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت ويقول لا تبرح مكانك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله ولن يخذلني الله وقد كان كما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمين إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هنا في هذه الآيات فيها لطف الله جل في علاه ومن لطف الله أيضا في صلح الحديبية كان تكئة إلى أن الصحابة نشروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك لما قاموا عليهم وكان معه أفواج أما يقارب 10,000 جندي معه ففتح الله عليهم بصلح الحديبية وسماه النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة وأيضا لم يحرمهم ما أرادوا. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام بعد عامين. قال قد أتيت سؤالك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أحينا الأم كما يوحى أن اغذ فيه في التابوت فاغذ فيه في اليم فليأخذه فليقيل بالسحر فيأخذه عدو له وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. من لطف الله وحسن صنيعه سبحانه وجل في علاه بعباده ومن لطف الله جل في علاه أن من ينصره من يعضده في مكة عمه وكان على الكفر الجلد وكان صلبا في كفره ومع ذلك كان نعم المعضد والنصير. لذلك شكر الله له حسن الصنيع والشهامة والمروءة وجاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقبل فيه الشفاعة مع أنه نفاع عن جميع المشركين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يخفي الله الأشياء في أضدادها. حادثة الإفك موجعة مؤلمة لكن لله حكم وشؤون في عباده لطيف في صنعه. انظر إلى لطف الله الذي في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيسأل عليا فيسأل أسامة فيسأل الجارية يذهب ويجيء من اللطائف العظيمة في هذا الباب معرفة المنافقين. قال والذي تولى كبره منهم عبد الله بن سلول عرف أنه عرف معرفة تامة أنه رأس المنافقين. من اللطف أيضا معرفة ما مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها. هي كانت تقول وكان يؤرقني أنني لم أجد الود الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيني، كان إذا دخل لا يزيد عن أن يقول كيف أتيكم. وفيها بيان سوء فضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وعلو كعبه في طاعة الله جل في علاه لما قال لا أنفق على مسطح أنزل الله جعل على تحبون أنفق الله لكم، فقال أحب أحب ورد النفق مرة ثانية. كل هذه لطائف بأن الله جعل لطيف خبير يخفي الأشياء في أضداده. قال لقد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني أعطناك كل ما طلبت وهذا أيضا للأنبياء فأنه لا يتخلف دعاء إلا وأقبله الله جل في علاه. فقال الله نعم. قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أحينا لأمك ما يوحى أن اغرفي في التابوت إلى آخر ما قلناه. لطيف صنع الله جل في علاه. فإن الله أخفى الأشياء في أضدادها كما بينا. أيضا ما حدث في غزوة أحد كأنها مصيبة جاءت على أهل الإسلام وهذا حق، وقتل منهم 70 وكاد أن السلام يقتل في هذا اليوم. وهذه حكم عظيمة جدا، أعظم الحكم هو أن النصر من عند الله جل وعلا، ليعتقد أن النصر من عند الله لا بكثرة ولا بإحاطة ولا بقوة، من عند الله جل وعلا. في لحظة تبدلت الأمور في لحظة واحدة. الثاني بيان خطر معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، خطر الحيدة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خطر مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر ما راجع النبي قط ولا عمر رضي الله عنهم وأرضاه. غفر الله لك. فانظر كيف بين الله جل وعلا أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم تودي بهم إلى الهلاك. وبين أيضا صبر وجلد النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الأنصار، حكم كثيرة يخفيها الله جل وعلا في ضد ما يكون ظاهرا. أن يغذيه في التابوت فاغذيه في اليم فليأخذه اليم فليلقي لم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. طبعا يأخذ البحر إلى المكان الذي أراد الله جل وعلا، فالبحر مأمور، قد يكون عكسه عكس خيار أو غير ذلك. فالبحر مأمور أن يوصل موسى عليه السلام إلى فرعون. قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك. سبحان ربي العظيم، كما قلنا الله جل وعلا لطيف بعباده يخفي الأشياء في أضدادها، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من لسان حالي ولسان حال الصحابة رضوان الله عليهم لما ارتد من العرب حسب الناس أن الأمة الإسلامية تزلزلت، والحق أنها ثبتت ثبات الجبال الرواسي، لذلك فتحت فتوحات عظيمة في مدة وليزة من عمر الزمن. فسبحان الله، فإنه يرتب الأمر، وأن الله عليم حكيم. قال يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة ولتصنع على عيني. فبيأخذه عدو لي وعدو له، مسألة من الأهمية بمكان عند أهل السنة والجماعة. ما هي؟ قال يأخذه عدو لي وعدو له، هذه مسألة عند أهل السنة والجماعة. ما هي؟ من حاول قتل النبي يكفر، عليكم السلام وبركاته. من عاد أولياء لا فوعده ممتاز. هذا الحق، لأنه الإجابات جاءت جيدة جدا، نعيم وممتاز هي مسألة الولاء والبراء، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة ركن التوحيد، ركن التوحيد الأعظم مسألة الولاء والبراء. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله، بذلك أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال يا الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. فمن كان صادق المحبة لله جل في علاه فيتجلى صدق محبته لله جل في علاه في أنه يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يبغض الله جل في علاه. رأيت إبراهيم عليه السلام مع أنه أعطى موعدة لأبيه أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لذلك مدح الله جل في علاه، مدح إبراهيم، مدحه الله جل في علاه. فهنا مدح الله له. عفوا، السلام عليكم أستاذي، الله يحفظك يا رب، الله يكرمك يا شيخ. طيب ممتاز أنت تسعدني. أنا لا شوف، أنا لا أحب أن أوقف شيئا سائر. موتي دونه. الحمد لله. طيب جيد جدا، على معادنا يعني ان شاء الله. لا خلاص، ممتاز. موفق مسدد، رب يرضى عنا، موفق مسدد. امين، جزاك الله خير، هذا فضلك وادبك، ربنا يرضى عنك يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ. خلاص السلام عليكم. معذرة، عفوا، عليكم السلام وبركاته. تغيبت أمس أنت جزائري. جيد، الغرض المقصود أن نقول أنه الولاء والبراء ركن التوحيد الأعظم. الولاء والبراء ركن التوحيد الأعظم. فلذلك قال خذوا إيش عدو لي وعدو له، فبالتبع هنا إن كان عدوا لله جل في علاه لابد أن يكون عدوا لأحباب الله جل في علاه، لأولياء الله جل في علاه. ولذلك شوف أنكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فكيف يتخذوه وليا كما بين الله تعالى على اتخاذ الشيطان وليا من دون الله جل في علاه. قال خذوا عدو لي وعدو له، فهو عدو لموسى لأنه عدو لله جل في علاه، يأخذ عدو لي وعدو له. والعداوة هنا عداوة الدين، العداوة هنا عداوة الدين. قد تجد عداوات فيها الإحن والأحقاد والحسد وغير ذلك، هذه العداوات لابد الإنسان أن يتلطف بها، لابد، ولابد أن يرد من كان عدوا له بهدية بخير بدعوة بغير ذلك من الإحسان. والإحسان الإحسان يلطف الأمور، والإحسان أيضا كما قال الله جل وعلا ادفع بالتي أحسن، نعم ادفع بالتي أحسن يعني السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الغرض المقصود هذا إن لم تكن عداوة الدين، لكن عداوة الدين لا حيلة فيها بحال من الأحوال لأنها فاصلة، عداوة الدين فاصلة. لذلك قال يأخذه عدو لي وعدو له. وعداوة الله جل لا تكون إلا على الكفر والفسق، فإن الله جل وعلا يبغض الكفر والكافرين. قال يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. يأخذه عدو لي، شوفوا إيش اللي يحدث. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اغض فيه في التابوت فاغض فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع. في آخر الأمر قال ثم جئت على قدر يم، كل ما حدث سابقا كله بقدر الله جل وعلا، وأن الله رتبه ترتيبا تاما سبحانه جل وعلا، بل كتبه قبل آخر السماوات والأرض 50,000 سنة. الغرض المقصود هيأه الله جل وعلا ورتبه الله جل وعلا، وأراد هلاك فرعون وكان من هلاك فرعون على يدي موسى عليه السلام. وهذه دلالة واضحة جدا على عظيم قدرة الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال يأخذ عدو لي وعدو له وعدو له، وهنا الله جل في علاه رتبه بأن هذا العدو هو الذي يربيه في بيته، طبعا لحكم عظيم، لحكم عظيم. الحكمة الأولى بيان لطيف فعل الله جل في علاه، بيان لطيف فعل الله جل في علاه، وأن الله يخفي الأشياء في أضدادها. هذا عدو، هذا هلاك فرعون على دي موسى، هو الذي يربي موسى، عظيم الخفي، يعني بيان لطيف فعل الله جل في علاه. الأمر الثاني والأهم من ذلك، استغفر الله، ليس الأهم من هذا، أقصد المهمة العظيمة من تربية فرعون لموسى، وهو إيمان آسيا امرأة فرعون. علم الله من مكنون قلبها أنها صارت محلا قابلا للإيمان، بل لعلو الإيمان، ولذلك أول ما رأته أحبته فكافأها الله بذلك، قالت قرة عين لي ولك. أول ما رأته قالت ذلك، قرة عين لي ولك، أحبته، لذلك كافأها الله جل في علاه بأنها أسلمت وقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمري إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هيأ الله الأسباب لذلك، وكانت الحكمة يأخذ عدو لي وعدو له يربيه في يدي عشان لتعلم يقينا أن ما قدر الله سيكون، وأنه لو اجتمع من بأقطارها لرد قضاء الله جل في علاه فلا يرد. قال الله تعالى واعلم أن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. انظر أنت بين أيديهم إبراهيم وحيدا فريدا، حتى أبوه يريد قتله، وأضرموا النار وأوثقوه وألقوه في النار، ماذا حدث؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما قدر الله لا بد أن يكون. ولذلك وقف الإمام ابن تيمية عزيزا شامخا أمام بازان، ولا اسمه قازام، هذا قازان للتتار، وهو كان قد ادعى الإسلام ودخل، تعلمون أنه هجم على الشام وأسر كثير منهم وفتح بلاد الشام. جاءه موسى، جاءه ابن تيمية، هو يعلمون أنه سيقتله، فهو كلمه بأول ما دخل عليه ابن تيمية، جعل الله الهيبة في وجهه لا أمامه، فما غض الطرف عن هيبته ولا تكلم معه ببنت يعني شفه فيها من انتقاص لابن تيمية. بل ابن تيمية الذي يعني تهكم عليه واشتد عليه قولا وقال إنك كافر وأباؤك كانوا على كفر، أنت كافر ابن كافرة، أنت تدعي الإسلام، وأمره بترك الأسرى الذين قد يعني وضع يده عليهم. فالغرض المقصود لأنه شوف على قوتي في هذا، لأن الله جل وعلا يقدر الأشياء لا يقدرها إلا هو، وإذا هيأ لها أسبابها وقعت لا محالة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لأنت تفري ما خلقت ما هيأت، لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، يأخذه عدو لي وعدو له. فمن الحكمة إيمان أشياء، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وبنى الله لها بيتا في الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ومنكم من النساء إلا أربع، وذكر فيها أسيا امرأة فرعون. وورد حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة أما رأيت من سيزوجني ربي سأتزوج من أسيا أيضا ومريم. قال يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. يقال ما رأه أحد إلا أحبه، ما رأه أحد إلا أحبه. وهذا وضع المحبة في القلوب لا تكون إلا من رب السماوات. لذلك من رأى ذلك وأن الله جل وعلا قربه من قلوب الناس فليستبشر خيرا، وأن الله جل وعلا اصطفاه على الناس في هذا. عليكم السلام وبركاته. أيضا تأخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أيضا في المدح والثناء الحسن بالمحبة، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن جبريل أن يحبه، وجبريل ينادي في السماء فيحبونه ويكتب له القبول في الأرض للصالحين منهم. فانظر كيف في هذا الباب، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالسهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. لذلك أول ما رأته قالت قرة عين لي ولك. قال بعض المحققين من أهل التفسير قالوا جعل الله في عيني موسى شيئا ما رأه أحد إلا أحبه. سبحان الله، إن الله يضع في الوجوه القبول أو الرد عندما يرى، يعني هناك من يقال له وإن كنت لا تذكر كثيرا على ما تقول عن نفسك لكن ما رأيناك إلا ذكرنا الله جل وعلا. قد يجعل الله في وجه بعض أهل الخير بأنه يذكر بالله جل وعلا، وهؤلاء هم خيرة البشر الذين يجعلهم الله جل وعلا عندما يروا يذكر الله جل وعلا. عليكم السلام كاتب. ما أدري لما تأخرت محمد صابر، لما تأخرت. الغرض المقصود هنا قال وألقيت عليك محبة مني، وأن هذه علامة من علامات القبول عند الله جل وعلا، أن ترى الصالحين يحبونك وأن ترى ما بينك وبينهم إلا محبة يحبها الله جل وعلا. قال وألقيت عليك محبة مني ما رأه أحد إلا أحبه. وكما قلنا هذه علامة من علامات القبول، إذا أحب الله عبدا كتب له القبول في الأرض. نعم. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه أيضا فيها أن الله جعل ربه على عيني، وأن الله اعتنى به سبحانه جل وعلا. هذه شوف سبحان ربي العظيم، صنعه الله له، هذه صنيعة الله لعبده، أن يكون لله جل وعلا يحمل الرسالة ويحمل أعباء الرسالة. وأنت ترى ماذا حدث، لأنه ذهب إلى فرعون وألقى الآيات عليه، وفرعون أراد هلاك وفناء بني إسرائيل، حتى أذن الله جل وعلا أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ثم أنجاه الله وأغرق فرعون ومن معه وجنوده. وبعد ذلك طلبوا العجل، طلبوا أصناما يعبدونها، ثم عبدوا العجل من دون الله جل في علاه. وفي كل ذلك موسى يأخذ بأيديهم إلى الله جل في علاه توحيدا لله. لذلك مدح الله هذا المدح العظيم، قال ولتصنع على عيني. وإن الله إذا أراد عبدا لشيء هيا له أسبابه. قد يصنع الله العلماء، وهؤلاء هم ورث الأنبياء، يصنعهم الله جل في علاه لحمل شريعته ولنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيضا اصطنعهم الله لنفسه. لذلك على المرء أن يدعو ربه جل في علاه أن يكون من صناعة الله له، بأن الله جل في علاه يصنعه له، والمعنى هنا بأن الله رعاه يكفله بعنايته سبحانه جل في علاه. قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. قال ولتصنع على عيني وأنت لك أن تعلم، يعني ممكن الإنسان أن يسأل هل ممكن أعلم صنعني الله على عيني أم لا، يمكن أن تعلم ذلك، أن ترى كيف كيف كيف جعل الله وميل قلبك للاهتمامات المعينة، كيف وضعك الله جل في علاه وأقامك، أين أقامك، هنا يثبت لك يعني أتصنع على عينه أم لا، كأين أقامك، أقامك نصرة لدينه، أقامك عبادة لله جل في علاه، أقامك في المجالس التي تحفها الملائكة، إن أقامك الله بذلك فعناية الله لك فائقة وأنت تصنع على عين الله جل في علاه. اللهم اجعلنا جميعا كذلك. قال ولتصنع على عيني ربه الله جل في علاه ليكون رسولا. قال واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي، لأنه يحمل الرسالة ويذهب ينشرها بين الناس دعوة لتوحيد الله جل في علاه التي هي الحكمة من خلق الخلق جميعا. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هنا إذا جمعنا بين قوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، نأتي بفوائد جمة اعتقادية وعملية. ما هي الفوائد التي يمكن أن نأخذها من يعني اجتماع قول الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟ أولا في العقيدة أحمد قال إثبات صفة العين، إثبات صفة المحبة ممتازين ممتازين، جمل عقدية عجيبة جدا ممتازين. طبعا إثبات العين لأن الله جل في علاه قال إيش ولتصنع على عيني، فأضاف العين لله جل في علاه إضافة مباشرة، وهذه الإضافة تدل على أن كما قلنا المضاف إلى الله نوعان، إضافة إضافة عين مستقلة وإضافة معنى من المعاني. نعم نعم، وإثبات المحبة لله جل في علاه. لكن من وين إثبات أن الله، من وين إثبات الله عينين، من وين من وين من وين أتيت بالعينين؟ وقال ولتصنع على عيني، الإضافة عم. نعم، ففيها أيضا أن الله تعالى هيئ الأسباب لموسى، هيئ الأسباب جميعا لموسى. اولا لا يشوش عليه شيء، فان الله تعالى وضع له القبول في الارض، لا يرى احد الا ويحبه، والا فكثره المشاحنات والاحن والاحقاد وغير ذلك كلها معطله ايما تعطيل، لانها تعطل القلب، واذا تعطل القلب تعطلت الجوارح وتعطل كل شيء، تعطل كل شيء اذا تعطل القلب. وطبعا القلب تعطيله في الاحن والاحقاد والمناورات والمشاورات والمخالفات. نعم، فالله تعالى منعه من ذلك، وأيضا الصناعة على عينه بالرعاية، فإنه لا يرى إلا ما يحب الله جل في علاه، لا يتكلم إلا بما يحب الله جل في علاه، لا يسمع إلا ما يحب الله جل في علاه، بناه الله وصنعه الله على عينه. إذن قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك. وهذه من عظيم المنن التي امتن الله بها على موسى، يأتي إن شاء الله تفصيلها بعد الفوائد المستنبطة. مغبون، من حسب أنه لو دعا ربه لا يستجاب له، مغبون فأوقف الدعاء من أجل ذلك. كان الله في عونك محمد صبر، أحسن الله عليك. من دعا بالآخرة أتته الدنيا راغمة، من دعا بالآخرة أتته الدنيا راغمة. لطف الله بعباده يخفي الأشياء في أضدادها، المحن حضانات المنح. علامة محبة الله جل وعلا محبة الصالحين لك، علامة محبة الله لك محبة الصالحين لك. إذا اصطنع الله عبدا له هيأ له أسبابه، إذا اصطنع الله عبدا له هيأ له أسبابه. نعم، هذه الأسئلة الفوائد أعتقد وترية، فلو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الترمذي. Thank you.